ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سبق إلى مباح هنا، ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به، فهو أحق به، كما جاء في الحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به من غيره، عند أبي داود وغيره. سبق إلى مباح فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. سبق إلى مباح، ما عكس مباح هنا؟ مملوك، عكسه مملوك. يعني سبق إلى مباح يعني إلى أخذ مباح. ما مثاله؟ قال صيد أو حطب، بس شرط يكون معه إذن هاو فسح، أو معدن، معدن ونحوه، نحوه مثل الفقع والكماء والعنبر مثلا ما يؤخذ من البحر نحو ذلك. قال فهو أحق به، لماذا؟ لأنه سبق وما في أحد ينازع في هذا، وهذاك مباح وغير مملوك. قال وإن سبق إليه اثنان، سبق إليه اثنان يعني إلى أخذ هذا الشيء اثنان. قال قسم بينهما، قسم بينهما يعني ما دام استويا في سبب الاستحقاق وفي لحظة الاستحقاق فإنه يقسم بينهما، واضح؟ يعني يلاحقان حوتا من حوت العنبر فامسكاه معا الاثنين، شو الحكم؟ نقول يقسم بينهما، نقول يقسم بينهما وهكذا. قال ولمن في أعلى الماء المباح. طبعا لاحظوا يا شباب أن الأرض غير مملوكة، فيأتي إنسان فيحييها فيملكها، أو يقطعه الإمام فينتفع بها فترة. طيب وكذلك عندنا إقطاع الإرفاق مثلا اللي يقولنا الباعة المتجولون وهؤلاء. طيب ما الذي أوصلنا نحن إلى هذه الأشياء؟ كلها هي أشياء مباحة ليست مملوكة لأحد، فالناس قد يتملكون، قد يستفيدون، قد ينتفعون بهذه الأشياء، فنحتاج إلى ضابط، نحتاج إلى ضابط في كل ذلك. قال ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، ماء المطر وماء النهر ونحوها. قال لمن في أعلى الماء المباح السقي. قول المباح ضع عندها ألف، السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، إلى أن يصل إلى كعبه، هذا هو القدر. إلى كعبه كم سنتي هذه يمكن؟ ولا يختلف باختلاف الرجل؟ يعني كم؟ ما عشرة؟ ما أدري، ما أظن يبلغ، لا 15 بعد؟ الله يبارك. يعني الكعب ترى هذا هو نفسه اللي فيه فروض الوضوء، ما مو واحد ثاني. ما أدري، أنا أظن خمسة ولا حول كذا، ما أدري ما. طيب قال السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه يعني نحو هذا القدر، ثم يرسله إلى من يليه، يرسله يعني يترك الماء إلى من يليه، فهذا ضابط يعني ما يأخذه مما يبقي من هذا الماء. واضح صورة المسألة؟ يعني الـ النهر أو الوادي يأتي من قبل المشرق، فأول مزرعة من قبل المشرق مزرعة هذا الأول. طيب كم يسقي منه؟ نقول تفتح حتى يكون في الزرع على هذا القدر، ثم بعد ذلك تغلق وتمشي للذي بعدك وهكذا. قال فيفعل كذلك، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر. يقول لو ما فضل لهم شيء خلاص فلا شيء للآخر، لماذا؟ هذاك استحقه بكونه أولا. طيب شو رأيكم لو كانت مزرعتين في الأول، يعني يأتي الوادي والنهر، يمينه مزرعة ويسار مزرعة، فأيهم الأحق؟ اثنين سوا، الاثنين معا، كلاهما يفتحان معا، طيب كلاهما يسقيان من هذا الماء، ثم الذين بعدهما وهكذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. هذا زبير بن عوام رضي الله عنه تشاجر واختلف هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة، ماء في الحرة، وكلاهما يسقيان مزارع لهما، فكانت مزرعة الزبير هي الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصلح بينهما فما رضي الأنصاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا في ذلك، فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. متفق عليه. طيب قد تقول أنت رجوع إلى الجدر هذا وأنتم قبل قليل تقولون إلى الكعبين، فمن أين هذا أخذ؟ قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. وعندك في الأسفل قال أخرجه البخاري من رواية ابن جريج عن الزهري، يعني موقوفا على الزهري، قال قدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نفس التقدير هذا. طيب قال فإن كان الماء مملوكا، هذه باء، فإن كان الماء مملوكا مملوكا لأحد. الماء الأصل أنه يكون غير مملوك، لأن الناس شركاء في ثلاث. طيب متى يكون مملوكا؟ إذا حازه الإنسان، إذا حازه الإنسان، حازه الإنسان يعني جمعه في الخزان مثلا عنده، رفعه من النهر إلى الخزان، نقول خلاص هذا صار مملوكا لك، هذا صار مملوكا لك. رفعه في الناقلات الوايد فكذلك نقول هو مملوك له. في كشاف القناع مثل له، قال كما لو حفر نهر صغير يساق إليه الماء من نهر كبير، يساق إليه الماء من نهر كبير، يسمونه المصريين الترعة أو نحو ذلك. طيب يقول فما حصل فيه من الماء ملك بحيازته. يقول لك فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، بين الملاك هؤلاء أصحاب الذين اشتركوا في هذا النهر الصغير أو في هذا الخزان الذي يجمعون فيه ونحو ذلك. قال وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. انتهينا الآن من طريقة قسمة الماء. عندنا أمر آخر، ما هو؟ المراعي، المراعي للمسلمين. نحن قلنا سابقا إنه الأصل أن هذا الشيء الذي يتعلق به مصلحة الناس، خصوصا إذا كان قريب من البلد، أنه لا يملك بالإحياء. طيب هل يملك الإمام أن يعمل عليه حماية على هذه المنطقة بحيث ما يدخلها إلا دواب مخصوصة أو الدواب التي تتبع بيت المال أو نحو ذلك؟ هل يملك ذلك؟ يقول وللإمام دون غيره، هذه من أمور خاصة بالإمام، حما مرعا، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين، لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها. ما مثالها؟ قال كخيل الجهاد والصدقة، ومثلها أيضا الجزية التي تؤخذ بالجزية. قوله الصدقة يعني الزكاة التي تؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام، فهو سيحفظها ثم يبذلها إلى الفقراء. طيب الحفظ هذا وين يجعلها؟ يجعلها في هذا الحمى والصدقة. وكذلك ماشية الضعفاء، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوصي غلامه، يوصيه يقول إيايا ونعم ابن عوف وفلانا وفلانا، يقول هذول التجار إياي وإياك تدخل بهائمهم إلى الحمى. الحمى يريد عمر لمن؟ يريد لهذه الخيل التي للجهاد، خيل الصدقة والدواب والأغنام والإبل وكذا التي تكون لفقراء المسلمين. فيقول أنه هؤلاء فقراء المسلمين، أنت لو منعتهم من هذا، يقول أنهم سيأتوني ويطالبونني بالدرهم والدينار والورق، يطلبون مال. يقول فالماء والكلى أيسر علي، يعني أحفظ لبيت المال، بدل ما أطلع فلوس من هناك خليهم يرعون هناك ويطلعون من هناك حليب وزبد وكذا، وننتهي منهم ونرتاح من هناك. فيعني هذه الأشياء التي يقوم بحفظها أو لا يقوم بحفظها لكن فيها مصلحة، مثل ماشية الضعفاء ونحوهم. قال ما لم يضرهم، ما لم يضر بهذا القيد، ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، أي ما لم يضر الناس بالتضييق عليهم بذلك. كم قيد صار في المسألة؟ ثلاث. قيد الأول للإمام، هذا قيد رقم واحد، بس الإمام دون غيره. قيد الثاني دواب المسلمين، يقول لدواب المسلمين يعني ليس لخاصة نفسه. ثالث ما لم يضرهم، ثالث ما لم يضرهم. قال بالتضييق عليهم لما روى عمر رضي الله عنه، صوابه هو الله أعلم ابن عمر كما عندك في الحاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. النقيع معروفة وليست البقيع، البقيع المقبرة، ولكن النقيع هذا مكان على طريق مكة. الآن إذا أخذت طريق مكة يمكن تمشي 80 كيلو 100 كيلو كذا، يأتيك الجسر، جسر القطار، يأخذ يبر من اليسار رايح لليمين إلى جهة جدة. قبل الجسر بكل وين كذا تجد أنه وادي على يمينك مليء بالشجر، وعلى يسار أيضا، لكن هو الأصل على اليمين. هذا إيش يسمى؟ يسمى النقيع، سمى النقيع. طبعا يمتد الاسم هذا يمتد نزولا، لأنه الماء الذي يسيح من هناك ينزل نزول يكون واسع، ثم ينزل ويضيق ويضيق ويضيق حتى يكون وادي العقيق، حتى يكون وادي العقيق هذا الذي يمر من وسط المدينة. لكن هذا الاسم يمتد من تلك المنطقة إلى مسافة يمكن 50 كيلو أو أكثر نزولا هنا إلى المدينة، كله يسمى النقيع. فقال حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. قال وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد نقضه، ليس لأحد نقضه. لماذا ليس لأحد نقضه؟ لأن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم حماه هذا نص، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. النص لا ينقض بالاجتهاد، النص لا ينقض بالاجتهاد. ولهذا فإن النقيع لا يزال تقريبا محمي أو كالمحمي إلى اليوم، محمي أو كالمحمي إلى اليوم. وأذكر أنه مر بي سابقا أنه خرجت لجنة قضائية يمكن قبل 60 سنة 50 سنة كذا لأجل ضبط الحدود هذا المنطقة التي تكون حمى. قال: وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه، يجوز نقضه يعني للمصلحة. قال: ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه. لا يجوز لأحد، يعني لا الإمام ولا نائب الإمام ولا عموم الناس، ولا عموم الناس، أن يأخذوا من أرباب الدواب عوضا عن مرعى الموات أو الحمى. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه. أين هذا؟ انظر في الأسفل، في الأسفل قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في 3: الماء والكلاء والنار. الكلاء الذي هو العشب، والنار بعضهم يقول النار بمعنى الحطب الاحتطاب، وبعضهم يقول بمعنى الاقتباس، يعني جاء واحد يريد يقتبس من نارك، لكن كأن الأول هو الأشهر. طيب، يذكر الشيخ مسألة أخرى أيضا لها أهمية بالغة. ما هي؟ مسألة من يجلس في مكان، يجلس في مكان يدرس فيه. طيب، في المسجد مثلا يكون عنده اسطوانة أو يعني سارية أو كذا يجلس إليها، هل يكون هو الأحق دائما بهذا المكان، ولا لو أنه غير المكان غاب هل أحد يجلس مكانه؟ قال: ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه، بقيدين. قال: ما دام فيه، ما دام فيه، أو غاب لعذر وعاد قريبا. كله ما دام فيه، تستطيع تقول أنه ما دام فيه، ترجع لهذا القيد، ما دام فيه فهو أحق. مفهومه؟ غاب مشي، ما يجي غدا وجالس واحد مقرئ ثاني يقول قم، أنت ما تدري أنه أنا أمس جالس هنا إلى العشاء، لكن اليوم أنت ما جيت تصل إلى العصر، هذا جاي الظهر، فيكون هو الأحق. قال: أو غاب لعذر وعاد قريبا، هذا غاب لعذر خروج إلى قضاء الحاجة أو الوضوء ونحو ذلك وعاد قريبا، فإنه يكون أحق. أما إن أطال الخروج أو كان خروج لغير عذر فإنه لا يكون أحق بالمكان. مسألة أخرى، قالوا: من سبق إلى رباط، رباط يعني رباط، إيش معنى رباط؟ ها، الذهاب الجهاد، ما في مسابقة ذهاب الجهاد، كل واحد يبغى يجلس بيتهم يعني الرباط يعني يطلقونه هم على الإسكان الطلاب، إسكان طلاب العلم، السكن الذي ينزل فيه طلاب العلم يجري أن يطلبوا العلم في مدرسة ما أو كلية ما ونحو هذا يسمونه رباطا. وقد يطلقونه على ما يشبه ذلك، يعني وقف لفئة من الناس، وقف للعباد، وقف للقائمين على المسجد أو نحو ذلك، أو وقف طلاب العلم. قال: من سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة، نزل فقيه بمدرسة، يعني المدارس في القديم كان ينزل فيها الفقهاء تكون مخصصة، مدرسة للشافعية، مدرسة للحنفية المالكية. قال: أو صوفي بخانقاه، بخانقاه أو خانقاه، يستعمل عندكم؟ إيش يستعمل؟ إيش معنى عندكم؟ إيش يعني؟ المكان الذي قل ها اللي يجلس فيه الصوفية، ها أي نعم، هو قال لك أو صوفي بخانقاه، أو صوفي بخانقاه، يعني إذا الخانقة هذا مكان وقف لكنه قد جعل لأهل التصوف، يعني للمنقطعين للعبادة، يعني المنقطعين للعبادة، سواء كان منهم يعني كانوا هؤلاء عندهم تصوف شديد أو وسط أو خفيف، لكن سيأتي كفي الوقف نوع من التقييد، نوع من التقييد لذلك. فليس هذا هو محل البحث في كلام على الصوفية ودرجاتهم وكذا، لا، ليس هذا محله. قال: لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. إذن الخلاصة أنه من يسبق إلى شيء من هذه الأشياء ويكون هو من وقف عليهم، فإن نقول إنه إذا خرج منه فإنه لا يبطل حقه بخروجه منه، لا يبطل حقه بخروجه منه، والله أعلم.